وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ما

وإلى الأرض كيف سطحت أفلا فلا ينظرون إليه إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا صدق الله.